بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من المعوقات في طريق طلب العلم كما سبق ونبهنا عن بعض المعوقات على طريق طلب العلم، من هذه المعوقات أيضا التذرع بكثرة الأشغال، إنه طالب العلم يتذرع بكثرة الأشغال، يعني يتعلل، يكون عنده حجة دائما كل ما تقول له لماذا لا تطلب العلم الفلاني، لماذا لا تحفظ، لماذا لا تذاكر، لماذا كذا، يتذرع يتعلل بكثرة الأشغال. قال هذا العذر جعله الشيطان حاجزا منيعا، وكم كلما إخوة أحبة حثوا على طلب العلم لكن الشيطان سول لهم ولبس عليهم، فالمفرط جعل الأشغال ذريعة في التغيب عن حلقات العلم. ولعل النهاردة يعني دليل على هذه المسألة، أكثر المصريين لسه بيأكلوا لحمة، يعني ما شاء الله الإخوة العاجم أظنهم يعني حضروا أكثرهم يعني. قال فالمفرط جعل الأشغال ذريعة في التغيب عن حلقات العلم، وجعل في هذه الأشغال التماسا للمعاذير حتى يجعل لنفسه تأويلا مستساغا في نظره، فيكون في تركه لطلب العلم حجة، وهذه الأشغال هي سبب رئيس في منع الطالب من حلقات العلم ومن تحصيل كثير من العلم. لكن من فتح الله على بصيرته ورتب أوقاته واستغل ما يستطيع فإنه سيحصل كثيرا، ولسان حال أولئك الذين انتفعوا من ترتيب أوقاتهم يقول ومن لم يجرب ليس يعرف قدره، فجرب تجد تصديق ما قد ذكرناه. ولذلك ينبغي على طالب العلم أنه يمنع هذه الأشغال وهذه المشاغل عن طريقه في طلب العلم، لأنه الكثير من طلبة العلم يتوقف أو يمتنع ونحو ذلك بسبب كثرة المشاغل. أصل أنا سأفعل كذا، أصل النهاردة سأذهب إلى كذا، النهاردة عندي كذا ونحو ذلك، فيضيع عليه مجلس العلم وتضيع عليه دروس العلم. لا، اجعل دروسك في المقام الأول، وكل الأوقات الأخرى تترتب على هذه الدروس، هي الأصل، والأشياء الأخرى فروع عليها. ولذلك فإن التذرع بالأشغال من أعظم الأسباب التي تضيع طلب العلم. نقف على هذا القدر ونقول قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.